السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه الليلة الإيمانية الطيبة المباركة، ولازلنا نعيش مع القرآن، نعايش كلام ربنا الرحيم الرحمن، نحاول من خلال هذا البرنامج عما تساءلون في هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة، نحاول أن نفهم كلام ربنا ويصل إلى شغاف قلوبنا، ونحاول أن نطبقه ونعيشه واقعا في حياتنا لنسعد في الدنيا والآخرة. وقد مضى بنا الكلام في هذا الجزء الذي يتلى على مسامعنا كثيرا ونقرأه طويلا، وهو جزء عام، مضى بنا الكلام في سورة المطففين ما بين الترغيب والترهيب، ولازلنا مع هذا الترغيب العظيم من ربنا جل وعلا، إذ عشنا في اللقاء الماضي مع هذه الشهادة العظيمة من العظيم العلي الأعلى، حين يأذن برفع كتاب أعمالنا إلى أعلى عليين، ويشهد ربنا على كتابنا وعلى أعمالنا الصالحة المقربين من الملائكة وغيرهم من عباد الله المؤمنين. وعشنا مع هذا الفخر والسعادة والأمل والرجاء حين يطلع ربنا ويباهي ربنا بعباداتنا، بصلاتنا، بقيامنا، ببذلنا، بجهادنا، بإنفاقنا، يباهي الله جل وعلا بهذه الأعمال التي سجلت في الكتاب وحفظ عند الله في أعلى عليين، ويقول الله جل وعلا: صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويأتيه من ريحها وطيبها ما يشتاق به إلى لقاء ربه في الجنة. كل ذلك حين يرفع الله جل وعلا كتابك إلى أعلى عليين، وهذا أمل ورجاء. ولازلنا معكم أيها الأبرار، أيها الطائعون، لازلت أؤملكم وأرجيكم وأسعدكم وأدخل السرور على قلبكم أن أعمالكم لن تضيع عند ربكم جل وعلا، ستسعدوا بها كما رفع كتابكم مع أرواحكم إلى أعلى عليين وحفظت عند رب العالمين، ستسعدون سعادة أعظم من ذلك بين يدي رب العالمين، حين تجدوا أثر ذلك يوم القيامة وفي جنات النعيم. قال الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. عيشوا معي في هذه الساعة على الأرائك، أو كأنكم على الأرائك، عيشوا معي هذا النعيم لنشتهق. والله يا إخواني أقولها بمنتهى الوضوح لنفسي، أذكر نفسي بين الفينة والفينة، إذا أظلمت علينا الفتن، إذا كثرت علينا البلايا، إذا وجدنا معاناة في الدنيا، إذا ضاق عليك بيتك، إذا ضاق عليك رزقك، إذا أحسست بالابتلاء وتكالب الأعداء، ذكر نفسك بأن لك جلسة عند ربك تنسى فيها همومك، تذهب فيها أحزانك، تسعد فيها بالنظر إلى ربك والنظر إلى أوليائه والنظر إلى النعيم. هذا هو المنتظر. على الأرائك ينظرون، يا من تعبت في دنياك، سيذهب كل هذا التعب بجلسة على الأرائك بين يدي ربك، تجد فيها نعيما ينسيك كل شقاء كان في الدنيا. اي والله الإزاء اللي أذيته في الدنيا، ظهرك اللي تعب في قيام الليل في الدنيا، دماءك اللي انتشرت وأشلاءك اللي تمزقت في الدنيا في الجهاد، كل ده مش هيضيع عند ربنا، ستسعد بذلك، ستفرح بذلك، وأنت على أرائك تنظر إن أبرار لفي نعيم. أيها الأبرار يعني أيها الطائعون، لفي نعيم، أنت نعيم بجد، لفي نعيم، أنت جوه النعيم، أنت مغموس في النعيم، أنت محاط بك النعيم، أنت غرقان في النعيم، أنت فاض عليك النعيم. إن الأبرار لفي نعيم، مش يجدون نعيما يعيشون نعيم، لا لفي نعيم، ده أنت النعيم حواليك من كل ناحية، أنت المنعم، أنت المرفه، أنت المدلل، زي ما ربنا قال في الآخر تعرف في وجوههم نظرة النعيم. واحد عايش في نعيم، ما يعني ده هي أصلا أول غمسة في النعيم، زي ما النبي قال كما في صحيح مسلم، يؤتى يوم القيامة بأفقر أهل الأرض، بأبأس أهل الأرض، اسمع يلي مش لاقي تأكل أنا بصبرك أهو، اسمع يلي بيتك ضيق على قد حالك، اسمع يلي متكربس أنت وزوجتك وعيالك في أوضة، اسمع يعني مش لاقي تاكل، نفسك تاكل حاجة حلوة ومش لاقي، اسمع يعني مرتبك على قدك، اسمع يعني انت سجنت عمرك او اوذيت في حياتك، اسمع يعني دماءك انتشرت واعضائك تمزقت، اسمع عشان تفرح ان انت هتلاقي نعيم مع اول غمسة يوم القيامة في الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بأفقر اهل الارض، بأبأس اهل الارض، فيغمس في الجنة غمسة، يعني بس شوية هوا كده من الجنة، شوية مية من الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، ثم يسأله الله قدام العالمين، ثم يسأله الله عبدي هل مر بك بئس قط، هل أحسست فقرا قط، فيقول لا وعزتك وجلالك، ما رأيت بؤسا قط ولا أحسست فقرا قط. يا الله، ده طول عمره تعبان، ده مسجون طول عمره، ده طول عمره ما كلش لقمة حلوة، ده طول عمره بيتضرب، ده طول عمره مش عارف ينام على حتة نظيفة، ده طول عمره عرقان، ده طول عمره شقيان، بلاش شقيان دي، ده طول عمره متألم، ده طول عمره بجراحه، ده طول عمره في المرض، ده طول عمره بيقول آه. غمسة واحدة في الجنة يمتلئ نعيما، ربنا يقول له معنى الكلام يعني تفتكر ان في يوم مر عليك عرقت؟ ابدا عمري ما عرقت، ده هو طول عمره تعبان وعرقان، تفتكر ان في يوم ظهرك وجعك؟ خالص، عمري ما ظهري وجعني. تفتكر ان يوم جعت؟ ابدا، طول عمري شبعان، وهو اللي طول عمره جعان. عارف كل ده انسى ليه؟ بغمسة واحدة في الجنة. ليه؟ لانه في نعيم، ان الابرار لفي نعيم، مغموس في النعيم، مغتمس في الرحمة، مليان بالخير. إن الأبرار لفي نعيم. نعيم إيه؟ أنا بقول لك والله شخصيا، أنا كل ما ألاقي نفسي يعني تعبت في الدنيا شوية، ولا يعني مدير ضايقك، ولا كان نفسك تأكل أكلة حلوة وما كلتهاش، كان نفسك يعني تسافر سفرة حلوة وما سافرتش، كان نفسك تتمتع وما تمتعتش، يعني فلان أذاك، فلان استهزأ بيك، فلان ضربك، فلان خد فلوسك، ما في ناس بتمتع وانت مش عارف، فلان بتاكل وانت مش قادر، فلان بينفقوا فلوسهم وانت مش لاقي حاجة تأكل عيالك، فلان عايش في فيلا وانت مش لاقي أوضة تعيش فيها براحتك مع زوجتك. أما بلاقي حاجة زي كده بفكر نفسي بالجنة، بفكر نفسي بقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. نعيم، ربنا بيقول وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أنا بحاول أفكر نفسي بكده، بالكلمة دي، إن الأبرار لفي نعيم، وفي آخر آية تعريفه في وجوه نظرة النعيم. وحضرتك ده كل اللي حواليه نعيم، هو هيتعب ليه؟ هيتعب ليه؟ تعريف وجود نظرة النعيم. عارف في الدنيا انت بتعرف المرفه نازل من عربيه فخمه، عزك الله الحذاء بتاعه الجزمه بتاعته من تحت في الشتاء ما توسختش ابدا طول خالص، بيمشي على السجادة الحمراء، بينزل من العربية على الحتة المعمولة، العامل بيلمع له الحذاء، والخادم بيمسح له العربية، والتاني بيشغل له التكييف قبل ما يركب في العربية عشان ما يخشش من تكييف لحر، لا ده هو يدخل وهي متكيفة أصلا، بيلمع له وبيفتح له الباب، صح؟ أهو أنت لو سلمت على واحد من دول ممكن تلاقي إيده خشنة مثلا؟ لا لا، تلاقي إيده ناعمة، ما بيشتغلش حاجه بايده، عمره ما اشتغل حاجه على كتفه مثلا، كتفه وجعته، عمره ما اشتغل حاجه بايده ولا شنطه بايده، ايده مثلا عاوزه شويه كريم ولا حاجه، لا لا كله نعيم. ما تلاقيش مثلا وش مشقق، شقق ليه؟ ميه دافيه ومساج وجاكوزي باين عليه، صح؟ المرفهين المدللين المنعمين بيبان عليهم، وش ابيض ما فيش شمس يتعرض لها اصلا، اهو اللي في الجنه لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير، هو ده النعيم، لا يرون فيها شمسا، لا شمس تحرقه ولا زمهرير ولا برد يقلقه، تكييف رباني ان صحت اللفظه، تكييف رباني، لو شويه هواء طلعوا في الجنه عشان يزداد نعيمه، لو شويه هواء طلعوا في الجنه عشان يزداد نعيمه. النبي قال كده في صحيح مسلم، إن في الجنة لسوقا يأتيه أهل الجنة كل جمعة فتهب عليهم ريح الشمال، ريح هوى في الجنة. طب الهوى ده الجنة فيها تراب؟ آه فيه تراب، يعني هيطير التراب عليهم؟ اسمع اسمع، فتهب عليهم ريح الشمال فتطير عليهم من مسك الأرض، التراب المسك اللي في الأرض يطير عليهم، فيرجعون إلى، يرجع من السوق على زوجته بقى اللي في القصر، فارجعون إلى أهلهم فيقولون لهم، زوجتك تقول لك، الحورية تقول لك، لقد ازددتم بعدنا حسنا، لقد ازددتم بعدنا حسنا، انت جبتوا الجمال ده منين؟ انت اتجوزت غيري ولا ايه؟ لا لا، ده شوية تراب طاروا عليا. الريحة دي منين؟ انت كنت عند واحدة ولا ايه؟ لا ده شوية تراب من مسك الأرض طار عليا. نعيم، تراب الجنة نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، لفي نعيم، نعيم الجنة، ذكر نفسك به بين الفينة والفينة، ليهون عليك بلاء الدنيا، لتهون عليك لأواء الدنيا، لتعمل لربك وتعبده لتكون مع هؤلاء الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، نعيم نعيم، ده نعيم كبير قوي، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، مرمى بصرك نعيم، مش هتتعب. زي ما قلت لك المرفهين في الدنيا ما اشتلش شنطة، ما زقش عربية، ما تعلقش في اتوبيس، ما جراش وراء مترو، ما لا لا لا، ده كل الرفاهية عنده. تعرف وجوههم نظرة النعيم، النعيم بيطق من وشه، النعيم بيطلع من جسمه، باين عليه، التوب اللي لابسه ما تكسرش، ما تكسرش. انتوا عارفين السيارات في الدنيا، سيارات في الدنيا، السياره الفخمه اللي انت شفتها عباره عن ايه؟ التكييف، اه تيار مكيفه، والتكييف طالع من قدامك عشان وشك ما يعرقش، وممكن يطلع كمان من الشماسه اللي فوق عشان يهولك جوك، وممكن يطلع من تحت رجلك عشان رجلك ما تعرقش، بس ممكن مع كل ده تقوم تنزل من العربيه تلاقي ظهرك عرقان وتحت رجلك عرقان، صح؟ لا، في ناس بقى نعيم اكتر من كده. انا ركبت مع بعض الناس في سياره، ربنا يوسع على عباده بالحلال الطيب ويرزقنا لكم شكرا نعم وحسن عبادته، حضرتك الكرسي اللي قاعد عليه طالع من ظهرك تكييف عشان وانت ساند كده ظهرك ما يعرقش، نعيم، وطالع من الكرسي من تحت الرجلين اللي انت قاعد عليه، طالع مخرم الكرسي عشان يطلع تكييف عشان رجل سيادتك ما تعرقش، رجل الباشا ما تعرقش، ظهر البي ما يعرقش. دون الشخص ده يظهر عليه بقى انه شقيان ولا تعبان ولا عرقان ولا خرس، ده اللي ايده مربربه من كتر الاكل، اه والله بقى ايده ناعمه ومربربه، وش ابيض بيبان عليه كده، الجلابيه ما اتكسرتش مكويه كانها لسه لابسها حالا، البدله حضرتك اللي هو لابسها بيلبس القميص ويقعد وينزل الباشا يلاقي اللي ماسك له البدله عشان يلبسها له وهو نازل عشان ظهر البدله ما يتكسرش، مش ده نعيم؟ اذا كان هذا قد فعل لبعض المنعمين في الدنيا فما بالك بما أعده الله لعباده من النعيم في الجنة. حضرتك مش هتتعب في الجنة، نعيم انت كلك نعيم، هتتعب ازاي حضرتك؟ الكرسي اللي انت قاعد عليه ولا السرير اللي انت نايم عليه ممكن يطير بيك في الجنة، مش محتاج تنزل بقى منه وتروح تركب عربية ولا كلام من. عاوز تركب الرولز رويس ولا اللامبرجيني ولا الفراري ولا موجود، ما هو اصلا كل السيارات دي اللي كانت في الدنيا دي بتاعتك لاقل واحد في الجنه، كل القصور اللي كانت للمنعمين في الدنيا اقل واحد في الجنه ياخد 10 اضعافها، كل الذهب وكل الدولارات وكل اليورو وكل الاسترليني وكل النعيم اللي كان في الدنيا بتاع المنعمين في الدنيا اقل واحد في الجنه له 10 اضعافه، آخر واحد هيدخل الجنة، آخر واحد هيطلع من النار ويطلع على شجرة ومن شجرة لشجرة ومن شجرة لشجرة لغاية لما يدخل الجنة بأمر الله برحمة الله جل وعلا. حديث طويل، سأل موسى ربه يا رب ما هو آخر من يدخل الجنة، ده آخر واحد يدخل الجنة ويقول يا رب ملأ، يا ربنا يعطي له 10 أضعاف الدنيا، 10 أضعاف ملوك الدنيا، 10 أضعاف ما رآه في الجنة، 10 أضعاف ما خطر بباله في الجنة، في الجنة وفي الدنيا، لدرجة أن ربك عزل من النعيم بقى، من كتر النعيم ربك يذكره بأشياء نسيها. أنت مش فاكر أن كان في واحد في الدنيا ملياردير عمل قصر كده من إزاز سميك في المحيط الأطلنطي عشان وهو نايم على السرير يتفرج كده على القرش وهو بيعوم؟ يا رب أنا سمعت فعلا كده. طب خد كل القصور اللي كانت في الدنيا. طب انت ما سمعتش ان كان في خليج اسمه خليج فلوريدا موجود في امريكا، ده اغلى حتة في العالم اللي ساكن فيه ملك مش عارف مين والملياردير الفلان عنده شقة هناك وواحد هناك عنده استوديو هناك انت مش فاكر؟ لا ده لك الخليج كله بتاعك وكل الدنيا بتاعتك. انت مش فاكر ان كان في واحد عامل من الخلفاء السابقين سمعت عنه في التاريخ عامل سرير كده من حديد وحطه على بحيرة من الزئبق عشان السرير يقعد على الزئبق وهو نايم يحس كأنه موج كده بالسرير بتاعه فينام بسهولة ويتنعم بسهولة؟ مش فاكر؟ صدق انا قريت حاجة. طب خد كل الزئبق اللي كان في الدنيا بالسراير اللي بتعوم عليه في الدنيا. نعيم، ان الابرار لفي نعيم. حضرتك عمرك ما المنعم ده ما مشاش على رجله في الجنة، منعم مش محتاج يمشي على رجليه، مش محتاج انه يشتال شنطة، مش محتاج حضرتك مش محتاج انه يمد ايده ياكل، لا ده النبي عليه الصلاة يقول او ربك عزال يقول ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، يقول براء بن عازب إن الولي من أولياء الله، أنا بحاول أقلد لكم، إن الولي من أولياء الله ليتكئ على سريره على فراشه على أريكته فيشتهي الثمرة فتتدلى إليه ليأكلها بفمه وهو متكئ على أريكته، ما يمدش إيده للثمرة تنزله يأكلها، كلني بحنانك كلني. ده المنعم المرفة. عرفت يعني إيه إن الأبرار لفي نعيم؟ لفي نعيم جوه النعيم. عرفت يعني ايه تعريفه وجوههم نظرة النعيم؟ انت شايف في وشه النعيم، حاسس في ايده النعيم، ما فيش مثلا ايده مرة بقت خشنة عشان شوية برد جابها فجاب مراهم وعدتها عشان تنعم، لا ده خالص، ده هو نعيم ما حسش اصلا في يوم من الايام ان ايده خشنت. ان الابرار لفي نعيم. طائر في الجنة يطير. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن طيور الجنة وحدث بها الصحابة قال أبو بكر كما يروى يا رسول الله إن كانت لناعمة، الطيور دي نعمة قوي جميلة قوي، قال النبي عليه السلام: آكلها أنعم منها، آكلها أنعم منها. إن الأبرار لفي نعيم، تعرف وجوههم نظرة النعيم، وش منور، وش ناظر. عارف النظرة دي هتجيله إزاي؟ هتجيله لما ينظر إلى وجه الله الكريم، كما سنتكلم عنها في اللقاء القادم بأمر الله جل وعلا. إن الأبرار لفي نعيم. إيه هو النعيم ده؟ حضرتك قاعد في الجنة مفيش تعب، أول كلمة هتقولها أول ما تدخل الجنة إيه؟ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هتدخل الجنة من كتر النعيم تقول الحمد لله. لا يمسنا فيها نصب، مش لا يصيبنا أو لا يأخذنا، مش هنتعب، لا، لا يمسنا فيها نصب. ما فيش أدنى تعب، أنت كلك نعيم، أنت مغتمس في النعيم، أنت حواليك النعيم، أنت فوقك النعيم وتحتك النعيم، أنت قدامك النعيم، أنت مستنيك النعيم. زوجتك في الجنة بتتنعم معها ومستنياك واحدة تانية في أوضة تانية بتنادي عليك وتغنيك من النعيم. نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان. سيب الأولى بدون غيرة وتذهب للثانية تتمتع معها وتعيش معها وتفرح معها. وقد أمدك الله بقوة 100 من الرجال ترى جمال وجهك في وجهها، وهي ترى جمال وجهها في وجهك. هي زوجتك الطائعة الصالحة التي كانت على الطاعة معك في الدنيا سيدة القصر وأميرة المملكة، تتمتع معها ولا غيرة في قلبها ولا غلة ولا حقد ولا حسد، يعطيها الله ما تريد وفوق ما تريد. فتسمع حورية من جانب آخر أو من غرفة رابعة أو خامسة تنادي عليك: نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان. نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن. فتترك واحدة إلى الثانية وثانية إلى الثالثة، تتمتع معها في كل غرفة وهي بكر في كل مرة، طاهرة من حيض ونفاس. طهر الله لسانها فتنعمك بكلماتها، طهر الله قلبها فتسعد فلا تحب سواك، طهر الله عينها فتزيد النعيم حيث هي قاصرة للطرف عليك، لا تنظر إلا إليك. النعيم، النعيم الذي أعده رب العالمين. ومن أراد النعيم فليترك النعيم، والنعيم لا يترك بالنعيم. أيها الأبرار، طاعتكم سبيل للوصول لهذا النعيم. إن الأبرار لفي نعيم، وقال: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وأعظم النعيم وأعلى النعيم ما نتناوله في اللقاء القادم بأمر رب العالمين إن قدر الله لي معكم البقاء واللقاء. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم نعيم الجنة، وأن يمتعنا وإياكم برفقة النبي في أعلى درجاتها. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.